وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في هذه الآيات المباركات من سورة هود، وقد مر معنا أول قصة هود مع قومه في قوله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، ثم ذكر شيئا من قصصهم وعدم إيمانهم وطعنهم في نبي الله صالح، ومن ذلك قولهم له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. فإن تولوا أي فإن تعرضوا، يخاطب قومه قائلا لهم: إن تولوا أي تعرضوا عما دعوتكم إليه من وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له وعدم اتخاذ الأنداد والأوثان شركاء له، فإن توليتم عن ذلك وأبيتم إلا البقاء على الشرك فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة فأعلمتكم وبينت لكم حتى عقلتم وعرفتم الحق وتيقنتم الحق، فقد قامت عليكم حجة الله الرسالية بإبلاغي لكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. وهذا دليل أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذا متضمن للتهديد لهم، فهو يقول: إن أبيتم وأعرضتم وتوليتم عن الحق فإن الله جل وعلا يستخلف قوما غيركم فيؤمنون به ويتبعون رسله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل ليدعو إليه، ومن حكمته جل وعلا أنه جعل الأنبياء يتبعهم المؤمنون، فمن كفر فإنما كفره على نفسه، ويستخلف ويأتي الله بقوم آخرين يعبدونه وحده لا شريك له. قال: ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، فهو القوي الذي لا يعجزه شيء، وإن آمنتم فإنما تنفعون أنفسكم، وإن توليتم وأعرضتم فيستبدلكم الله بقوم آخرين، ولا تضرونه في كفركم وطغيانكم ومعصيتكم، لا تضرونه جل وعلا شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي، فيتدل على أنهم لا يضرون الله شيئا. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فمن ارتكب معصية فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذا دليل على كمال غناه جل وعلا وعلى كمال قدرته جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. قال الحافظ ابن كثير: أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم، ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال القرطبي: بكل شيء حافظ، أو لكل شيء حافظ. فالله جل وعلا حفيظ على خلقه، يعلم أفعالهم وأقوالهم، يحصيها عليهم، لا يضيع منها شيء ولا يخفى منها شيء سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن الإخبار لهم بأن ما فعلتموه من كفركم وإعراضكم لا يخفى على الله، والله حافظ عليكم أعمالكم وسيجازيكم عليها. قال جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. ولما جاء أمرنا، وهي الريح العقيم التي أرسلها الله جل وعلا عليهم فأخذتهم وأهلكتهم، كما في هذه الآيات وفي آيات أخر. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا، أي عذابنا وهي الريح العقيم، نجينا هودا والذين معه وهم المؤمنون. وهذه سنة الله، أنه إذا أحل العذاب بالكفار ينجي رسله والمؤمنين بهم والمتبعين لهم، ينجيهم من العذاب، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا: برحمة منا، نجيناهم برحمة منا، بفضل منا ورحمة منا لهم، فرحمناهم من أن يصيبهم العذاب أو أن يقع بهم، ونجيناهم من عذاب غليظ. قال بعض المفسرين: ونجيناهم من عذاب غليظ، أي الريح العقيم التي كانت تنزع أولئك الكفار، فتنزع أحدهم في الهواء إلى السماء ثم يقع على رأسه فيخر ميتا. قال: فنجيناهم من عذاب غليظ، هي الريح العقيم. وقال بعض المفسرين: العذاب الغليظ هو عذاب يوم القيامة، فإن هؤلاء الكفار قوم هود عذبهم الله جل وعلا في الدنيا بالريح العقيم، وكذلك يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى العذاب الغليظ المتين القوي الأليم. وهذا القول أصح، لأن القاعدة عند أهل التفسير أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فلو جعل العذاب الغليظ هو نفسه العذاب الذي مر في أول الآية فإنه يكون من باب التأكيد، وإن جعل على أن العذاب الغليظ هنا هو عذاب الآخرة غير العذاب الذي أوقعه بهم وهو الريح العقيم، فإنه يفيد معنى جديدا. وهذا هو الأصل في كتاب الله، أن كل كلمة وكل جملة تفيد معنى جديدا غير الذي قرر فيما قبلها. قال جل وعلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وتلك عاد، أي وهؤلاء عاد الذين أحللنا بهم عقوبتنا، جحدوا أي كفروا وكذبوا وأنكروا الآيات التي أرسل الله عز وجل نبيهم فيها إليهم. إذن أهلكهم الله بسبب ذنوبهم، وهذا من عدل الله جل وعلا، فإنه لا يهلك أحدا إلا بذنبه، لا يهلك أحدا إلا بذنبه. إذن هذه عاد أهلكهم الله بسبب جحودهم وكفرهم وعدم إيمانهم، لأنهم جحدوا آيات الله، والآيات جمع آية، والمراد بها الحجج والبينات الدالة على صدق ما جاء به نبيهم هود عليه السلام. قال جل وعلا: وعصوا رسله. قوم هود وهم عاد إنما كذبوا رسولهم، كذبوا رسولهم فقط، ولكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن الرسل كلهم قد أرسلهم الله، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب بجميع الرسل. ولهذا اليهود كفار، لأنهم لا يؤمنون بعيسى ولا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى كفار لأنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن حقا لا بد أن يؤمن بجميع الرسل، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فمن كذب نبيا واحد فقد كذب جميع الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم دعوتهم واحدة، كلهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد. ولهذا قال جل وعلا عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول وأول نبي، وقومه إنما كذبوا به، لكن قال الله جل وعلا عنهم: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال جل وعلا أيضا: كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيا واحدا. فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، ولا يصح الإيمان إلا بجميع الرسل. ولهذا قوله هنا: وعصوا رسله، إنما عصوا نبيهم هود، ولكن من عصى نبيا واحدا فقد عصى الأنبياء جميعا والرسل جميعا. قال: وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وهذا دليل أن الرسل لا يمكن أن يتصفوا بالجبروت والعناد، وإنما هذه من صفات أهل الكفر وأهل الفسوق والمعاصي. وأما أهل الإيمان وعلى رأسهم الأنبياء ففيهم اللين والرحمة والشفقة والعطف، وهذه صفات أهل الكفر أو من اتصف بها من عصاة المسلمين. ولهذا قال: واتبعوا أمر كل جبار. والجبار هو المتكبر، وقيل الجبار هو المتسلط على عباد الله بالجبروت، والعنيد قالوا هو الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يأتمر به، وقيل العنيد المعاند لآيات الله، وكلا هذه الأقوال حق. فالجبار والعنيد متصف على هذه الصفات كلها، والمراد بهم رؤوسهم، اتبعوا رؤوسهم، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا كان الذين يعارضونه هم رؤوس الناس، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وفيه من الحكم بيان قوة الحق وبيان قوة دين الله جل وعلا، فإنه يبدأ بدعوة النبي ثم يتبعه الناس شيئا فشيئا، ويعارضهم الرؤساء والأكابر وأهل الشأن والجاه، ثم بعد ذلك يهزمون وينصر الله دينه ونبيه وأولياءه، وهذا دليل أنه حق من عند الله، فما أغنت عنهم قوتهم ولا رئاستهم ولا جبروتهم ولا عنادهم، لأن الحق منصور وممتحن. فأعجب فهذه سنة الرحمن، ومن يتبع الحق هو القوي، ولا يهمنه ما يراه من قوة المعارضين وما هم فيه من الرئاسة وغيرها، فالحق أحق أن يتبع، والحق أقوى من كل شيء. قال جل وعلا: وأتبعوا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا لعنة. أتبعوا أي ألحقوا، أي قوم عاد، ألحقوا في هذه الدنيا لعنة، غضب من الله وطرد وإبعاد من رحمته، ولذلك حل بهم العذاب الغليظ. وأيضا ويوم القيامة، ويوم القيامة تلحقهم لعنة الله وعذابه، لأنهم في النار ويمسهم العذاب الغليظ. وفي الدنيا أصابهم أمر الله وعذابه، وهي الريح العقيم. وهكذا الكفار، فإنهم يعذبون في الدنيا بما يهلكهم، وأيضا يدخر لهم في الآخرة العذاب الشديد، العذاب الأليم، والخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ثم قال: ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا أداة تنبيه، ينبه الله جل وعلا هنا على شدة كفرهم وعتوهم. قال: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. قيل إن هذا دعاء عليهم، وقيل إخبار أن الله أبعدهم عن كل خير، أن الله أبعدهم عن كل خير، أو دعاء عليهم بأن يبعدهم الله عن كل خير. والصواب أنه إخبار، لأنهم قد أهلك الله عادا وأبعدهم عن الخير، ومن ذلك عدم الإيمان وعدم اتباع نبيهم الذي أرسله الله إليهم. قال جل وعلا: ألا بعدا لعاد قوم هود. وهذا فيه بيان أن عاد هم قوم هود، قوم نبي الله هود الذين بعثه الله إليهم وهم أصحابه، ولكنهم كفروا به فأذلهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرة، ونجى هودا ومن معه من المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذه السورة المباركة ذكر الله فيها قصص عدد من أنبيائه، وبدأ بهم على الترتيب، فذكر قوم نوح، ثم قوم هود، ثم قوم صالح، ثم قوم شعيب، لكن هنا لم يذكر قوم شعيب كما ذكرهم في سورة الأعراف. قالوا الترتيب هنا زماني أيضا، فأول الأمم المكذبة هم قوم نوح، ثم جاء بعدهم قوم هود وهم عاد، عاد الأولى، ثم بعدهم قوم صالح وهم أصحاب مدين. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وبعثنا إلى ثمود أخاهم صالحا، والمراد به نبي الله صالح عليه السلام، وسماه أخا لهم أو وصفه بالأخوة، فهو أخ لهم من حيث النسب، لا من حيث الدين، فهو مؤمن وهم كفار، ولكن هذه الأخوة التي يذكرها الله جل وعلا عن بعض أنبيائه لقومهم الكفار، المراد بها أخوة النسب، لأنه ما بعث الله نبيا إلا من علية نسب قومه، فهو أخاهم من حيث النسب، يعني هو من نفس القوم ومن نفس القبيلة. قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ناداهم ودعاهم: يا قوم، يا قومي اعبدوا الله، ومعنى اعبدوا الله أي وحدوا الله، خصوه بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، أفردوه بالعبادة. وهذه هي دعوة الرسل كلهم، دعوا قومهم إلى هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يتفق الرسل على هذا، كلهم يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له، لأنه لا نجاة من عذاب الله إلا بعبادته وحده لا شريك له، إلا بالتوحيد، وهو إفراده وتوحيده بالعبادة، فلا يصرف شيء من العبادة لغيره. ثم قال ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وهذا كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فإن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، فلا إله إلا هو ولا رب سواه ولا إله غيره. وأما من عبد وجعل إلها معه فهو بالباطل والكذب، ليس إلها على الحقيقة، وإنما زعموا ذلك وسموه إلها. وإلا الإله الواحد المعبود الذي يستحق أن يعبد ويفرد هو الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عن جمع من أنبيائه ما لكم من إله غيره، يدعون قومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى لا إله، نفي عام، نفي العبادة عما سوى الله. وإلا الله هذا إثبات خاص، أي هو المعبود وحده يختص بالعبادة. وهنا ما لكم من إله غيره نفي الألوهية عما سواه وإن زعموا أنها آلهة. قال جل وعلا هو أنشأكم من الأرض، ومعنى أنشأكم أي ابتدأ خلقكم من الأرض، والمراد خلق آدم، لأن الله جل وعلا خلق آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء. فالأصل إذا جاء ذكر خلق الخلق من التراب أو من الأرض فالمراد به أصل بني آدم وهو آدم، فإن الله خلقه من تراب، أما سائر الذرية فخلقهم من ماء. يأتي الرجل زوجه ويكون الولد فهو مخلوق من ماء، إلا حواء خلقت من ضلع آدم، وإلا عيسى خلق من أم فقط. إذن خلقكم أنشأكم من الأرض أي خلق أصلكم، أو ابتدأ خلق أبيكم من الأرض وهو آدم عليه السلام، لأن آدم مخلوق من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قال جل وعلا هو الذي أنشأكم في الأرض، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني جعلكم عمارا فيها تقومون بعمارتها. فمنن الله عليهم وعلينا كثيرة، فالخلق أصل خلقنا من الأرض، ثم أيضا إيجادنا على الأرض وجعلنا عمارا لها، نعمرها نزرعها نبني فيها، هذه أيضا نعمة من الله جل وعلا، ولو لم يقدرنا على ذلك ما فعلنا شيئا، فهو الذي أقدرنا على ذلك وعلمنا وبصرنا وبصر جميع العباد. فالواجب أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. فأنت تنظر كثير من الدواب حولك لا تستطيع أن تعمر هذه الأرض أو أن تفعل ما تفعل، بل قد كرمك الله جل وعلا وخلق هذه الأشياء من أجلك، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وصالح عليه السلام يذكر قومه بهذه النعم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ولا تزال مدائن صالح موجودة إلى يومنا هذا، وهي من المدينة قرابة 300 كيلو في الشمال قرب العلا، ولا تزال بيوتهم إلى الآن منحوتة من الجبال، لا ترى إلا الأبواب، ظلمة الأبواب. فأعطاهم الله قوة واستعمرهم في الأرض، لكن لأجل أن يعبدوه ويشكروه، ولكنهم كفروا ذلك وأبوا الإيمان. قال جل وعلا: هو الذي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال بعض المفسرين استعمركم يعني أطال أعماركم فيها، استعمركم يعني أطال لكم الأعمار، ولا ظهر هو الأول، استعمركم يعني جعلكم عمارا لها تقومون بعمارتها وإصلاحها والبناء فيها وما شابه ذلك. قال جل وعلا: فاستغفروه ثم توبوا إليه. قال ابن كثير رحمه الله: استغفروه عما سلف من ذنوبكم، استغفروه عما سلف ومضى من ذنوبكم ثم توبوا إليه. قال: فيما تستقبلونه. والتوبة والاستغفار إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الاستغفار وحده أو التوبة وحدها فكل منهما بمعنى الآخر، المراد أنه طلب غفر الذنب وإزالة أثره، وهو الرجوع إلى الله، بالرجوع إلى الله جل وعلا. ولكن إذا جاء مع بعض فالاستغفار لما سلف من الذنوب والتوبة لما يستقبل، وهذا هو الواجب، أن يكون إنسان تواب إلى الله رجاع. ولا بد من الخطأ، ولا بد من الوقوع في الإثم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن استغفروه عما مضى وتوبوا إليه مما يأتي بعد ذلك مما تفعلونه من معصيته. والحاصل أن المراد أن يتوبوا من الذنوب التي مضت، وأن يحافظوا على الطاعة وعدم المعصية فيما يستقبلهم، وإذا وقع منهم ذنب وجب عليهم أن يبادروا إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، لأن التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. ثم قال: إن ربي قريب مجيب. قال الطبري: قريب ممن أخلص له العبادة، ومجيب يجيب للداعي إذا دعاه. وهذا كله حث لهم وتنشيط لهمتهم وبيان لقرب رحمة الله وقبوله لتوبتهم لو تابوا إليه، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أو كما قال أهل السنة: قريب في علوه، هو جل وعلا قريب في علوه، عالم في دنوه، علي في دنوه، لأنه جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فالله في جهة العلو فوق العرش، ولكنه يعلم ما الخلق فاعلون، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم ولا أقوالهم. ولهذا من المقالات المنكرة قول بعض الناس: إن الله في كل مكان. هذا هو عقيدة الحلول، وهي عقيدة كفرية، بل الله جل وعلا فوق العرش في جهة العلو ولا يحيط به شيء، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولما قال في حجة الوداع للصحابة: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، وجعل يرفعها حينما يدعو الله: اللهم، أي يا الله، وأشهد يعني على هؤلاء. ولما جاء والحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم أن الجارية لما جاء بها سيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، مؤمنة بهذه العقيدة اعتقادا أن الله في جهة العلو، تعالى الله أن يكون حالا في كل مكان، بل هذه عقيدة الحلولية، وهذا كفر بالله وتكذيب لظاهر القرآن. وقد تظاهرت النصوص في إثبات علو الله من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة ومن بعدهم، حتى ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو، سرد فيه الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين بما يقارب 300 صفحة وزيادة. ولهذا الله جل وعلا قريب من عباده، يعلم ما هم عليه ويدبر أمرهم، ولا يعني ذلك أنه حال، بل هو جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه يدبر الأمر، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. ثم قال جل وعلا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. انظر إلى شدة تعنت ثمود وبغيهم، فقالوا يا صالح أي لنبيهم صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا. فيها قولان لأهل العلم، يعني قد كنا نرجو أن فيك عقل، لست مجنونا، كنا نرجو أنك رجل عاقل قبل أن تقول هذه المقالة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني يقولون كنا نرجو أنك عاقل وذو عقل ولست مجنونا قبل أن تقول هذه المقالة، لكن بمقالتك هذه تبين لنا أنك لست على ما رجوناه. وقال بعض المفسرين قد كنت فينا مرجوا، قاله الطبري وغيره، نرجو أن تكون فينا سيدا، كنا نرجو أن نسودك علينا ونجعلك سيدا فينا وسيدا علينا، وإذا أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ولا يمنع وليس هناك مانع من حمل الآية على الأمرين، فإن كنا نرجو أنك من أعقلنا وصاحب عقل، ولهذا كنا نريد أن نسودك علينا ونجعلك سيدا. وهذا دليل على شدة تعصب أهل الباطل لباطلهم، فنبي الله صالح إنما جاءهم بالدعوة إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها، وهي التوحيد، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فلما دعاهم إلى الفطرة وإلى التوحيد وإلى أن ينجوا من النار قالوا كنت مرجوا فينا قبل هذا. فهذا من شدة كفر الكفار وبغيهم وظلمهم، أنهم يقولون للمصلحين ولأنبيائهم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل إذا دعوهم إلى النجاة يقول عنهم أنهم مجانين، كما قالت قريش عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا مجنون، ساحر، كذاب، صابئ. مع أنه ماذا يقول لهم؟ يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا فيه بيان شدة أهل الشر والكفار وأهل الباطل على أولياء الله، ويستنبط منها وجوب الصبر والتحمل على ما تسمع إذا دعوت إلى الحق الذي أراده الله وما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإنك ستجد معارضة شديدة ولا بد، وطعنا واستهزاء ومكرا. فالواجب عليك الصبر على ذلك تأسيا بالرسل وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتمهم. قال جل وعلا عنهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وهذا استفهام إنكار منهم، شيء غريب، تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وهذا الدليل أيها الإخوة أن عادات الآباء شديدة الأثر على النفس، فتجد حتى في الأمور العادية، حتى في اللباس، حتى في بعض الأشياء، تجد يصعب على الإنسان إذا كان يعيش في مكان أن يخالف عادة أهله وآبائه وأجداده ويتمسك بهذا، ولهذا هم ينكرون عليه هذا، كما قال أبو جهل والرجل الآخر اللذان حضر عند أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قالوا أتترك ملة عبد المطلب، يعرفون أن لها أثر على النفوس. ولهذا الواجب علينا أيها الإخوة في باب الاعتقاد والدين ما ننظر إلى عادات الآباء والأجداد، ننظر ماذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي القبر يقال لك من نبيك، تسأل ثلاثة أشياء: من ربك، ما دينك، من نبيك. وهذا الذي عاهد المؤمنون ربهم عليه، هذا الذي يعاهد المؤمن ربه عليه، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الآباء والأجداد ينظر إن كانوا على الشرع وعلى الدين وعلى موافقة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أما إذا خالفت فيجب ردها ونبذها واطراحها. ولا يقول الإنسان كما قال هؤلاء الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لم يكتفوا بإنكارهم دعوته لترك دين آبائهم، بل طعنوا فيما جاء به. وهكذا الكفار يطعنون في من يدعو إلى الله في الحق الذي جاءهم، ويعظمون آلهتهم ومعبوداتهم. قالوا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه، هو يدعوهم إلى الله كما مر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في شك مريب، أي شك كبير وريب كثير، وهذا من شدة تكذيبهم وعنادهم، وإلا هم يعلمون أنه مرسل من ربه وقد قامت عليهم الحجة، ولكن يفعلون هذا إمعانا في الشر وصدا لأتباعهم لئلا وغرا لأتباعهم لئلا يتبعوا الحق أو تلين قلوبهم له لشدة ما يسمعون في الصد عنه. قال جل وعلا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ناداهم مخاطبا لهم، أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة على برهان وحجة من ربي فيما أدعوكم إليه وآتاني منه رحمة. قال المفسرون وهي النبوة والحكمة والإسلام، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. هذا تقريرهم في وجوب عبادة الله غاية التقرير، أخبروني أنا كنت على بينة من ربي، بينة حجة برهان دليل واضح، وهم يعرفون هذا، ولهذا أرسل الله لهم الناقة دليلا على صدقه، فيقول لهم مقررا لهم، لأنه سلك معهم كل السبل وكل الطرق وكل الحجج إقامة للحجة عليهم. أخبروني إن كنت على بينة برهان من ربي وآتاني منه رحمة، وهي النبوة والرسالة والإسلام والحكمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، لو أطعتكم وعصيت الله من ينصرني منه؟ الجواب لا أحد، وهذا أيضا تقرير للتوحيد، تقرير لإفراد الله بالعبادة، فهو الناصر وحده لا شريك له، هو الذي بيده الأمر، هو الذي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال جل وعلا: فما تزيدونني غير تخسير، فما تزيدونني إن أطعتكم فيما تقولون وفيما تذهبون إليه، لا تزيدونني إلا تخسيرا، أي خسارة وبعدا من الله جل وعلا، وتضليلا وبعدا عن الحق. وهذا أيضا فيه بيان أنهم على طريق خاسر، وأنهم خاسرون في هذا الطريق الذي هم عليه. فما دام أنه لو أطاعهم لصار في تخسير، في خسارة عظيمة، إذن أنتم على خسارة عظيمة، فانتبهوا لأنفسكم وأقلعوا عن معصية الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا عنه، عن صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، يا قوم هذه ناقة الله. الإضافة هنا يا إخوان إضافة تشريف، الإضافة إضافة تشريف، والإضافة إلى الله جل وعلا قسمان: إضافة وصف إلى موصوف، وهو ما لا يقوم بذاته، لا يقوم إلا بغيره، فهذه صفة ذات: سمع الله، بصر الله، يد الله، علم الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، فهذه صفة الله وهي منه جل وعلا غير مخلوقة. وإضافة مخلوق أو إضافة أعيان، إضافة أعيان وهو إضافة عين موجودة مستقلة إلى خالقها أو موجدها، فهذه تسمى إضافة تشريف، وقد تأتي لغير التشريف، لكن كناقة الله، بيت الله، هذه إضافة تشريف، لأن الله خلقها وجعلها آية لهم لما طلبوا منه آية، وجعل فيها علامات تدل على أنها آية من عند الله جل وعلا، كما أخبر الله عنها في آيات كثيرة، ومر معنا شيء من ذلك في سورة الأعراف. ومنها أن هذه الناقة لها شرب يوم، ولهم شرب يوم معلوم، فيوم واحد ترد الماء وحدها وتشرب الماء كله، لكن يحلبون من اللبن ما يكفي القوم كلهم، القبيلة بأكملها، من ناقة واحدة، وهم لهم شرب يوم معلوم، فهي لا ترد عليهم في يوم شربهم. ولهذا لما أراد الله إهلاكهم اعتدوا على هذه الناقة في يومها فعقروها وقتلوها، كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره سند صحيح أنه قام إليها أحيمر ثمود، وهو قدار بن سالف، قدار بن سالف، إذ انبعث أشقاها، هو أشقى قومه، وإن كانوا معه على ما هو عليه، لأن الله نسب إليهم عقر الناقة أيضا، لكن هو الذي ابتدأ ذلك وتجرأ، وهم ساعدوه وعاونوه ورضوا بفعله. قال جل وعلا: هذه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أي حجة ودلالة على صحة ما أدعوكم إليه وما آمركم به، تأكلوا فذروها تأكلوا في أرض الله، اتركوها، ليس عليكم رزقها، رزقها على الله، دعوها تأكل في أرض الله، لا تكلفون رزقها، وإن كان لكم أن تحلبوها وتستفيدوا من حليبها ولبنها. قال: فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، تمسوها يعني لا تصيبوها بسوء، بقتل أو عقر ونحوه. إذن أرسلها آية وبين أن رزقها على الله، لا نطالبكم برزقها وبعلفها وبإطعامها، وأيضا حذرهم من أن يصيبوها ويمسوها بقتل أو نحل أو غير ذلك. ثم قال: فيأخذكم عذاب قريب، إن عقرتموها أخذكم عذاب قريب ليس ببعيد، ما تطول مدته. ولهذا لما عقروها جاءهم العذاب بعد 3 أيام، بعد 3 أيام أهلكهم الله عز وجل، فهو عذاب قريب وليس ببعيد. قال جل وعلا فعقروها رغم نهي الله لهم عنها وتحذير نبيه لهم عن ذلك، وأنها لا تكلفهم شيئا حتى يعقرونها من أجله، حتى أكلها تأكل من أرض الله ولا تكلفكم شيئا، ومع ذلك عقروها. قال فعقروها، فقال أي صالح نبي الله صالح لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ويحتمل أنه قال الله جل وعلا لنبيه صالح قل لهم تمتعوا في داركم، يعني ابقوا متاع لكم 3 أيام تبقون أحياء قبل نزول العذاب بكم، ثم بعد ذلك تحل بكم عقوبة الله. ثم قال 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد حقيقي ليس كذبا، فجاءهم العذاب وهذا وقت قريب 3 أيام، نسأل الله العافية. ما أمهلهم الله بعد عقرهم الناقة، وإن كان أمهلهم قبل ذلك ومد في أعمارهم وقواهم، صار ينحتون الجبال بيوتا ويفعلون ويفعلون، لكن ما زادهم ذلك إلا طغيانا ونفورا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا في عبرة، عبرة لنا نحن، لأن الله جل وعلا فيما ذكره من أخبار الأمم السابقة فيه اعتبار لنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فهذا التحذير لهم من الكفر ومن عبادة غير الله ومن أذية أولياء الله، نحن كذلك مأمورون بهذا، يجب أن نحذر، محذرون من أن نفعل مثل هذا. ثم قال جل وعلا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. لما جاء أمرنا وعذابنا الذي عذبنا به ثمود نجينا صالحا والذين آمنوا معه، بشارة عظيمة للمؤمنين للأنبياء وأتباع الأنبياء، ينجيهم الله جل وعلا رغم أن الصيحة التي حلت بهم حلت بالأرض كلها، لكن هلك الكفار ونجى المؤمنون، كما مر معنا في الريح العقيم التي أهلكت قوم عاد، لكن نجى الله نبيه هود، هو المؤمنون معه. وكذلك قوم نوح مر في الآيات أن الله أغرق قومه كلهم بالغرق بالماء الذي على رؤوس الجبال وعم الأرض كلها، ونجى الله نوح والمؤمنين. فآمن بالله واستقم على دينه ينجيك الله في الدنيا والآخرة، هذا هو سبب النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة، الاستقامة على دين الله، عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسل، هذا هو النجاة. يا من تريد النجاة، وكل عاقل يبحث عن النجاة. قال جل وعلا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، يعني بنعمة وفضل منا مننا بها عليهم. قال جل وعلا ومن خزي يومئذ، أيضا ونجيناهم من خزي، من ذل يومئذ، لأنهم نزل بهم العذاب أخذتهم الصيحة ونزل بهم من الخزي والذل ما الله به عليم. وقد ذكر المفسرون أنهم في اليوم الأول من هذه الأيام الثلاثة التي وعدوا إياها اصفرت وجوههم، وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم، وأنهم أيقنوا وعلموا بالهلاك، وأن بعضهم يقول حفروا قبورهم، وذكروا أشياء كثيرة. فالحاصل أنه أصابهم ذل وخزي لأنهم تحققوا وقوع العذاب بهم. وأي خزي أعظم من أن يحل العذاب بالإنسان وهو ينظر نعوذ بالله ولا يستطيع يدفع عن نفسه شيئا. قال جل وعلا إن ربك هو القوي العزيز سبحانه وتعالى، هو القوي الذي لا يغالب، له القوة لا يعجزه شيء، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. وهو جل وعلا العزيز الذي من لاذ به عز، والعزة فيها معنى القوة، فهو قوي عزيز. ومن كان قويا عزيزا فإن أخذه إذا أخذ العاصي يكون أليما شديدا، لأنه ذو عزة وذو قوة جل وعلا. وهذا مناسب ختم الآيات، آية العذاب بهاتين الصفتين، ولهذا العزة فيها معنى القوة. قال جل وعلا وأخذ الذين ظلموا الصيحة. الصيحة هنا قال الصيحة، وفي مرة معنا في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة، وكلاهما حق، فهي صيحة، والصيحة قيل هي الصاعقة، وقيل هو الصوت القوي مع رجفة شديدة، وإذا هم جاثمين على الأرض، صيحة واحدة، وارتجفت بهم الأرض فصعقوا على وجوههم جميعا. قال الله جل وعلا وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين. قالوا الجاثم هو الساقط على وجهه، هذا هو الجثوم، الساقط على وجهه، مثل ما يسقط الطير أو تسقط الدجاجة إذا ماتت سقطت على وجهها، فأصبحوا كذلك ساقطون على وجوههم من شدة هذه الصيحة وهذه الرجفة التي صحبتها الرجفة، تقطعت قلوبهم وهلكوا عن آخرهم، لأن الذي أحل بهم ذلك هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كأن لم يغنوا فيها. يغنوا قال المفسرون يقيموا، يقال أغنى الرجل بالمكان إذا أقام فيه مدة طويلة، فأهلكهم الله بهذه الصيحة فتساقطوا على الأرض جاثمين كأن لم يغنوا في هذه الأرض ولم يعيشوا فيها مدة ولم يبقوا فيها مدة، كأن لم يكن لهم قوة، ينحتون الجبال بيوتا. لكن هذه عاقبة من عصى الله، مهما أوتي من قوة وغنى وحياة وسعة في الرزق مصيره إلى الهلاك وكأنه لم يمر به شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمسة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحد. فعذاب الله شديد، والعاقل يفكر في آخرته ولا يغتر بدنياه. لو عاش الإنسان في الدنيا بئيسا فقيرا مضطهدا مجرد أن يفضي إلى الآخرة يزول عنه هذا كله، كما قال جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وكذلك أيضا في الحديث الذي سبق الإشارة إليه قريبا ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، يغمس غمسة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. قال جل وعلا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا أداة تنبيه يخبر أن ما حل بهم بسبب كفرهم كما مر معنا في قصص قوم عاد. فهذا الذي أصابهم ينبه الله أن الذي أصابهم كان بسبب كفرهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، بعدا لهم عن الخير فهم مبعدون عن كل خير في الدنيا وفي الآخرة، وذلك هو المعذب بعذاب الله. ثم قال جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. جاءت رسلنا، المراد بهم الملائكة. قال السدي: وكانوا 9 من الملائكة، وقال غيره: كانوا 7، وجاء ابن عباس أنهم 3: جبريل وميكائيل وإسرافيل. والله أعلم، الله أعلم بعددهم، لم يأتي خبر صحيح، هذا كله من أخبار بني إسرائيل أو مأخوذ عنهم. وأيضا الله أعلم من هم، ما هي أعيانهم، لكنهم من الملائكة أرسلهم الله جل وعلا إلى إبراهيم من أجل أن يهلكوا قوم لوط. قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وهو إبراهيم الخليل، بالبشرى أي بالبشارة. وهذه البشرى فيها قولان، قيل بالبشرى وهي بشارته بإسحاق، أنه يولد له من زوجته العقيم سارة إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وقيل بل البشارة هي بإهلاك قوم لوط. ولا مانع من أنه جاءت الملائكة بالأمرين، بإهلاك قوم لوط وبشارته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما سيأتي. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما يعني سلموا عليه. وللعلماء يعني توجيه للكلام، ومنها ما ذكره ابن كثير أنهم يعني سلموا عليه وقال سلام أي عليكم. وقال بعضهم معنى سلاما أي قولنا لك سلاما، نسلم عليك سلاما، وهو السلام المعروف، السلام عليكم ورحمة الله. فقال هو سلام أي عليكم سلام، أي السلام المعروف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ذهب إلى هذا كثير من المفسرين، وبعضهم قال إن هذا كان في شرع من قبلنا. والحاصل أن السلام الآن الذي يجب على المسلم أن يسلم به السلام عليكم، ولو زاد ورحمة الله فهو أفضل، ولو زاد وبركاته فهو أفضل، هذا هو الأفضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويرد المسلم عليه بقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا أقل من قول وعليكم السلام إذا كان المسلم مسلما. فالحاصل أنهم سلموا، وهذا دليل على أن أول ما يبدأ به هو السلام. ولهذا جاء في الحديث: من بدأكم، الحديث الصحيح، من بدأكم بغير السلام فلا تجيبوه. أول ما تبدأ به إذا جئت إلى أخيك المسلم السلام عليكم. وهكذا فعل أنبياء الله مع نبي، مع خليل الرحمن، مع إبراهيم، ورد عليهم السلام. والسلام كما يقول العلماء سنة ورده واجب، سلام سنة ورده واجب. وبعض أهل العلم يقول السلام واجب ورده واجب أيضا. قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. العجل معروف، صغار البقر، الحسل أو الحسيل، صغار البقر، ويكون في غاية يعني الجودة في لحمه. ومعنى حنيف قالوا أي مشوي. فجاءهم بعجل مشوي نضيج، قد شواه، وضعه على الرضف وعلى الحجارة، وأوقد عليه حتى نضج وصار مستويا جاهزا للأكل. وهذا كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول في قصة إبراهيم مع الملائكة هذه فيها بيان شيء من آداب الضيافة، فيها شيء من آداب الضيافة. فذكر منها، قال أولها تأجيل القراء، تعجيل القراء يعني تعجيل الطعام. إذا جاءك ضيف السنة أن تعجل له، خاصة إذا كان تعلم أنه جائع، خاصة لما يكون الإنسان في مكان بعيد ما حوله أحد ويمر به، فإن السنة أن تعجل له الطعام. فمن أداب الضيافة في قصة إبراهيم مع الملائكة أولا تعجيل القراء، ويدل عليه قوله جل وعلا: فما لبث أن جاء بعجل حنيث. ما لبث، يعني ما طول، ما مكث مدة طويلة. وفي سورة الذاريات يقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والروغان يعني هو الذهاب خفية، هذا أيضا من آداب الضيافة أن تحاول أن تذهب خفية لا تشعره، أو تقول سأفعل لك، ماذا تريد أن آتيك به، لا تذهب وتأتي، تحاول قبل أن يمنعك، هذا من آداب الضيافة. وفيه أيضا كما يقول الشيخ الأمين الشنقيطي قال ومنها كون القرى من أحسن ما عنده، لأنه جاء بعجل سمين حنيذ، العجل الصغير معروف ألذ في مطعمه، فجاء بأجود ما عنده من الطعام عليه السلام. ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، ألا تأكلون، قربه إليهم، ما قربهم إلى الطعام، قرب الطعام بين أيديهم وقال لهم ألا تأكلون. وألا أيضا ما في أمر، كلوا، حظ، يحثهم، يحظهم في أدب ولطف، تلطف معهم، دليل أن الضيف يتلطف معه. ومنه أيضا أنه قربه إليهم ولم يقول يضعه في مكان ويقول اذهبوا إليه. وإبراهيم عليه السلام يقول أهل العلم له روغتان، روغة كرم وروغة شجاعة، فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر الأصنام، هذه روغة شجاعة في ذات الله. وروغة كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، خليل الرحمن. قال جل وعلا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي نضيج، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لأنه لما قدم الطعام لهم لم يأكلوا، يقال كانوا ينكتون كل معه عصا أو شيء ينكت فيه في الأرض ولا يأكل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا يمدونها ليأكلوا من الطعام، نكرهم وأنكرهم، بمعنى نكر وأنكر بمعنى واحد، يعني أنكر هذا منهم، نكرهم يعني أو أنكر هذا الأمر منهم. ولهذا وأوجس منهم خيفة، أوجس يعني أحس منهم خوفا، لأن من عادة العرب، بل لعله من عادة الناس كلهم، أنه إذا جاءك ضيف وقدمت له الطعام فأبى أن يأكل يتوقع منه شرا، أنه يريد أن يفعل شيء أو يقتل أو يسرق أو يفعل، فهو لما قدم لهم الطعام في غاية الجودة كفوا أيديهم ولم يأكلوا، فعند ذلك أنكر هذا منهم هذا الفعل، وأوجز في نفسه خوف، تخوف منهم لعلهم يريدون به شرا. قال وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف، علموا أنه قد خاف منهم وظهر هذا عليه، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن ملائكة مرسلون إلى قوم لوط لنهلكهم. إذن هذه البشارة الأولى، فطمأنوه. قال وامرأته قائمة فضحكت، وامرأته سارة قائمة، قالوا كانت واقفة من وراء الحجاب تسمع قول إبراهيم وقولهم له، وقيل بل كانت قائمة عليهم تخدمهم، تقوم بخدمتهم، تساعد إبراهيم في إعداد الطعام لهم. وامرأته قائمة وضحكت، ضحكت أكثر المفسرين على أنه الضحك المعروف، وقال بعض المفسرين ضحكت بمعنى حاضت، هذا قول بعيد من اللغة وبعيد أيضا من السياق، لكن لماذا ضحكت؟ قيل إنها ضحكت لما بشرت بإسحاق، وهذا القول بعيد هنا، لماذا؟ لأنه أخبر أن الضحك بعد قولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط ثم بعد ذلك بشرناها، فظاهر السياق هنا أن الضحك قبل البشارة لها بإسحاق، وقيل إنما ضحكت لأجل أن الله أخبر أنه سيهلك قوم لوط، لأن إبراهيم في آخر عمره انتقل إلى الشام، ولوط كانوا في قرى الشام، والله أعلم، وصلى الله وسلم.